ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تولينا عن رحمة من سواك. من لنا إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا بر يا جواد يا كريم. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا ربنا أن تبطل أثر الحسد والعيون. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون اللامة على ما آتيت وأعطيت وكرمت يا ربنا وصورت يا ربنا ولخلق حسن أعطيت يا ربنا ولحظ عظيم ولشفاء وعافية ولحسب ونسب ولما آتيت من دين قويم وستر وعافية. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن شر حاسد إذا الأسد والله ذو الفضل العظيم. والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. ومن شر حاسد إذا حسد أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون غلبت النفسية غلبت الفكر غلبت العقل غلبت الروح والجسد غلبت الصدر بضيق شديد وهم وغم وكرب غلبت القلب بخوف ورهبة ورعب يحسدون الناس على ما آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا يحسدون الناس على ما آتاهم الله. ومن شر حاسد إذا حسد ورفعناه مكانا عليا. بسطة في العلم والجسم فتبارك الله رب العالمين. والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وزدناهم هدى. فتبارك الله أحسن الخالقين. وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم اقض يا ربنا حسدا على الدين حسدا وعيونا على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة. إنهم فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اللهم اقل حسدا وعيونا على صورة جميلة وعلى خلق حسن وعلى ما آتيت من بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فضل الله به بعضكم على بعض فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا ما فضل الله ما فضل الله به بعضكم على بعض. ومن شر حاسد إذا حسد آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ومن شر حاسد إذا حسد يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ومن شر حاسد إذا حسد يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ومن شر حاسد إذا حسد. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وكلا فضلنا على العالمين. فتبارك الله رب العالمين قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون على العبقرية وعلى الذكاء وعلى ذاكرة قوية وعلى حسن خلق وخلقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى دين واستقامة وعلى دين واستقامة وعلى ما آتيت وعلى ما أعطيت وعلى ما كرمت وعلى ما به رفعت وعلى ما به رفعت فحسدنا عليه وأصابتنا عيون عليه فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله يغنيكم الله يغنيكم الله من فضله فتبارك الله على هدى وعلى غنى وعلى شفاء وعلى عافية ودفع بلاء فتبارك الله على بشرى على بشرى وهدى وعلى خير عظيم وعلى فتح مبين وعلى نصر قريب وعلى نصر قريب فتبارك الله رب العالمين ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فتبارك الله رب العالمين تبارك الله على انشراح الصدر وعلى الفرح وعلى السرور وأبطل يا ربنا حسدا يسبب كربا وعينا تشتت شملا وتفرق جما وحسدا يهلك جسدا ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ولكن أكثرهم لا يشكرون ولكن أكثرهم لا يشكرون اللهم اقل حسدا شديدا على الشكر والحمد على العبادة لك يا ربنا والسجود والركوع والخضوع وابطل يا ربنا أثر نفس خبيثة حسدة حاقدة أبطل يا ربنا أثر حسد حسد حسد على ما آتيتنا على ما أعطيتنا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وإن يردك بخير فلا راد لفضله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ويؤتي كل ذي فضل فضله فتبارك الله على فضلك علينا على منتك علينا على إحسانك علينا على نعمك علينا على رحمتك بنا وعلى تفضلك علينا وعلى سابغ نعمك علينا فتبارك الله على صحة وعافية وعلى نعمة وعلى فضل عظيم وكان فضل الله عليك عظيما فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين ومن شر حاسد إذا حسد أبطل يا ربنا أثر حسد وعين ونفس حسد وعين ونفس على فضلك علينا على العلم وعلى الدين القويم والخلق الحسن وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى القوة وعلى الحيوية وعلى حسن جسم وقامة وعلى حظ طيب وعلى امتياز وتميز وعلى شهادة عالية وعلى ثناء لنا وعلى قبول لنا فتبارك الله رب العالمين افتح يا ربنا ما أغلق بسبب السحر والحسد والعين والنفس والعقد والماس ربنا افتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتبارك الله رب العالمين وما نرى لكم علينا من فضل ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فتبارك الله رب العالمين وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ومن شر حاسد إذا حسد والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فتبارك الله رب العالمين انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فتبارك الله رب العالمين وكان فضل الله عليك عظيما ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وكان فضل الله عليك عظيما إن فضله كان عليك كبيرا فتبارك الله رب العالمين يريد أن يتفضل عليكم ومن شر حاسد إذا حسد يريد أن يتفضل عليكم قال هذا الذي كرمت علي ومن شر حاسد إذا حسد ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم فتبارك الله رب العالمين ومن شر حاسد إذا حسد ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ومن شر حاسد إذا حسد ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ولقد آتينا داود وسليمان علما آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ومن شر حاسد إذا حسد الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ومن شر حاسد إذا حسد وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون فتبارك الله رب العالمين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين فتبارك الله رب العالمين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا وبشرنا الآن يا ربنا بفضل علينا عظيم منك يا ربنا كبير اللهم تفضل علينا يا ربنا اجعلنا مؤمنين وتفضل علينا الآن بعفو وعافية تفضل يا ربنا بعفو وعافية وهدى وغنى يا ربنا وسداد وصلاح وإصلاح وبر وتقوى ورفعة يا ربنا ودفع للبلاء يا ربنا تفضل علينا بنصرنا على الأعداء وخروج من الأجساد يا ربنا وخروج من الأرواح والأجساد والعقول تفضل علينا بحظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا اللهم الآن بشارة منك يا ربنا لنا أجمعين اجعلنا مؤمنين وبشرنا الآن يا ربنا بعفو وعافية بعفو وعافية وهدى وغنى وصلاح وبر وتقوى وبشرى ورفعة يا ربنا وفتح يا ربنا يا ربنا يا ربنا بعفو وعافية الآن يا مولانا يا ربنا وتوفيق وتوفيق وتوفيق وتيسير وتيسير ونصر عظيم وفتح مبين يا ربنا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا اجعلنا مؤمنين يا ربنا وبشرنا لنا بفضلك الكبير يا ربنا بقتل الساحر والساحرة من الإنس والجن يا ربنا بقتل الحاسد والحاسدة من الإنس والجن يا ربنا وبعماء العائن والعائنة من الإنس والجن يا ربنا وبإحلال العقد وبإحلال العقد وبخروج الأذى والأعداء يا ربنا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بشرنا الآن يا ربنا اجعلنا مؤمنين وبشرنا بعفو وعافية يا ربنا بشرنا يا ربنا بخلع مرض بخلع ثوب المرض والهوان يا ربنا والضعف يا ربنا يا عظيم ومن شر حاسد إلى حسد ومن شر حاسد إلى حسد وإذا مرضت فهو يشفين ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد والكافرون لهم عذاب والكافرون لهم عذاب شديد ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد والكافرون لهم عذاب شديد فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم والله عليم حكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله اللهم إنا نسألك من فضلك يا ذا الفضل اللهم إنا نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم ومن شر حاسد إذا حسد أرضي يا ربنا أثر حسد شديد وعيون على فضلك علينا يا ربنا أرضي يا ربنا سحرا عظيما يمنع عنا فضلك

أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد أبطل يا ربنا حسدا بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها حسدا يفرق فيما بينهما حسدا شديدا قويا عظيما أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد بسم الله أرقيك من حسد شديد من سحر قديم قد عاف عليه الزمن بسم الله أرقيك من سحر قديم قد عاف عليه الزمن قويا شديدا عظيما بسم الله أرقيك من حسد شديد وتبعه عيون لامة حارة وتبعه عيون حاسدة حاقدة وتبعه عيون قاتلة ومنتقمة ومن شر حاسد إذا حسد وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم فيها عين جارية صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فإذا هي بيضاء للناظرين بيضاء للناظرين ومن شر حاسد إذا حسد تسر الناظرين وزيناها للناظرين هي بيضاء للناظرين فتبارك الله رب العالمين ومن شر حاسد إذا حسد أبقد يا ربنا حسدا بينها وبين زوجها أبطل يا ربنا حسدا بين الأزواج أصله سحر من ظالم أصله سحر من ظالم حاقد في التفريق والطلاق والشقاق أبطل يا ربنا بحولك وقوتك وبطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أبطل يا ربنا أثر نظرة تسر الناظرين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين أبطل يا ربنا سحر تفريق أبطل يا ربنا سحر تفريق إن قديم حكم عليها الساحر بالعزوبية بأن تكون بلا زوج فأبطلت ذلك يا ربنا فانقلب السحر إلى تفريق أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك قديما في بطنها تجمد قديما في أحشائها مربوط في أحشائها مربوط في أحشائها معقود وفي دمها وعظامها ومفاصلها تسر الناظرين فتبارك الله رب العالمين ثم نظر ثم عبس وبصر نظر بعضهم إلى بعض أبطل يا ربنا أثر نظرة حارة لامة مفرقة بينها وبين زوجها ومعطلة لجسدها وممرضة لبدنها ومؤثرة على روحها وأخلاقها وتؤثر عليها بأحلام مزعجة مفزعة مفرقة بينها وبين زوجها إن الله سيبطله قادر تسر الناظرين ومن شر حاسد إذا حسد ومنهم من ينظر إليك انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين ومن شر حاسد إذا حسد أبطل يا ربنا حسدا بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها أطلت على نفس خبيثة حاسدة عاقدة مبرقة في جسدها حالتها استقرت. إن كل نفس نفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم فتبارك الله رب العالمين فلينظر الإنسان مما خلق وصوركم فأحسن صوركم بيضاء هي بيضاء فتبارك الله رب العالمين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فلينظر الإنسان مما خلق وصوركم فأحسن صوركم وألف بين قلوبهم يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا بسم الله يرقيك من أثر حسد شديد وعيون على حسن خلق وخلقة أقري يا ربنا أثر حسد وعيون على حسن خلق وخلقة على بياض وجمال على الوجه والشعر وعلى الجسد وعلى الخلق وعلى معشر طيب مع زوج أحسبه صالحا فتبارك الله رب العالمين. ومن شر حاسد إذا حسد صفراء فاقع لونها تسر الناظرين اسللها يا ربنا عقدا على عشق جن فيها على حسد شديد يفرق بينها وبين زوجها. ومن آثار عيون نظرت فأثرت من الأقارب على صحة وعافية وعليها وعلى زوجها مفرقة وبطل ما كانوا يعملون. تسر الناظرين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ومن شر حاسد إلى حسد اخرج يا ظالم ولية الله يا مفرق من جسدها يا ربنا من عقلها وأخلاقها اخرج يا ربنا من سكن قلبها وصدرها وبطنها والرحم اخرج يا ربنا من سكن راسها فتحكم فيها اخرج يا ربنا من سكن وجهها اخرج يا ربنا من سكن الشعر اخرج يا ربنا من سكن القفا والظهر وعلى العصبية والوسوسة على زوجها حبيبها وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاق لونها تسر الناظرين تسر الناظرين واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق واخرجني مخرج صدق اخرج يا ربنا شيطان العيب اخرج يا ربنا الموكل بالنظرة اخرج يا ربنا الموكل بالسحر والعيون اخرج يا ربنا نفسا خبيثة حاسدة حاقدة مفرقة اخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها وحياتها اخرجها يا ربنا بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها وفي جسدها كالجبل وفي جسدها كالجبل وبينها وبين زوجها كالجبال الشاهقة اخرجها يا ربنا وحل يا ربنا عقادها بسم الله يرقيك انت وزوجك من نفس بينكما وعليكما وفيكما من نفس حاسدة حاقدة منتقمة مفرقة من الأقارب من الأقارب من الأقارب من أقارب الزوج من أقارب الزوج من أقارب الزوج من أقارب الزوج من الجيران من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة من أقارب الزوجة أطر يا ربنا أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة أطر يا ربنا أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس مدوخة ومصدعة مؤلمة موجعة أطر يا ربنا أثر نفس أطر يا ربنا أثر نفس تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين صفراء فاقع صفراء فاقع فاقع لونها تسر الناظرين فتبارك الله رب العالمين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد فيها عين جارية فيها عين جارية أخرج رب العين والحسد أخرج رب العين من قلبها وصدرها وبطنها ربنا أخرج رب العين العين العين العين العين أخرج رب العين أخرج العين من فكيها من فكيها من فكيها أخرج رب العين أخرج يا ربنا النظرة أخرج يا ربنا العقد أخرج يا ربنا من قفاها وظهرها من قفاها وظهرها وعظامها وعظامها ودمها وعصبها وأطرافها ومفاصلها وأظافرها وشعرها وجلدها يا ربنا وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يحملون وبطل ما كانوا يحملون وباطل ما كانوا يحملون وباطل ما كانوا يحملون فيها عين جارية فيها عين جارية وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ ناعمة فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ولكم فيها جمال جمال جمال فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة حل العقدة ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اخرج اخرج اخرج منها احل العقدة احل العقدة اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج احل العقدة احل العقدة احل العقدة قد شغفها حب احل العقدة احل العقدة احل العقدة ماذا الله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ولم أكن بغيا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانفجرت فانبيست احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وما توفيقي الا بالله وما توفيقي الا بالله فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف بينها وبين زوجها ألف بينها وبين زوجها واصرف يا ربنا الصوارف المفرقة فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الله أكبر الله أكبر اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة الله اكبر من شر حاسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اطل حسدا بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وفيها وفي زوجها حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم اطل يا ربنا حسدا شديدا بينها وبين زوجها من أهله من أهلها من أهله من أهلها من صديقاتها من صديقاتها من صديقاتها ومن طرف الزوج ومن طرف الزوجة أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بسم الله يرقيك والله يقيك من هذا السوء والله يقيك من هذا المكر والله يقيك من هذا البلاء لا إله إلا الله العظيم الحليم

فلا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك ووجعك. بسم الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرحم ضعفك. اللهم اجبر كسرها وعافيها من بلائها وكلها وليا ونصيرا. وأطر يا ربنا السحر والحسد والحسد والحسد وأثر العيون يا ربنا والعقد والعقد يا واحد يا صمد. احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة مثبتة مربوطة في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي وجهها في الرأس في الرأس وفي وجهها في الجبهة وفي الأنف وفي الخدين وفي اللثة وبين الأسنان وفي رقبتها في النهر في النهر في النهر في النهر وفي الوديجين وفي قلبها وصدرها وفي قلبها وصدرها وفي البطن والرحم وفي البطن وفي الرحم وفي البطن في البطن في البطن في المعدة في البنكرياس في الكليتين في الحالبين في المثانة. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية من آذان عيون قوية في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها يا ربنا يا ربنا في الكبد في الكبد على الهم والحزن على الهم والحزن والحزن والكآبة وعلى ضيق الصدر يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد من قفاها وظهرها وعلى العصبية وعلى العصبية والنرفزة يا ربنا هذه العقد على العصب على العصب وعلى الدم وعلى العظام. بسم الله بسم الله. يا ربنا هذه العقد فكها فكها عقد العشق عقد العشق عقد العشق عقد العشق احلها يا ربنا فكها عقد العشق عقد العشق عقد العشق عقد المحبة عقد المحبة يا ربنا عقد المحبة يا ربنا عقد التفريق يا ربنا عقد الضيق الضيق والهم والغم ومن شر حاسد إذا حسد كلها عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. يا ربنا هذه العقد على الإبر على الإبر والخرز على الإبر والخرز على الإبر والخرز وعلى ورق وعلى ورق وعلى ورق. يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد على الإبر وعلى الخرز وعلى ورق وعلى شعر وعلى شعر وعلى شعر وعلى علق وعلى علق وعلى فريد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. حصنها وزوجها وأولادها وأهلها وبيتها الحصين المنيع المسير المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا

فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله فتبارك الله رب العالمين وصوركم فأحسن صوركم ولكم فيها جمال وصوركم فأحسن صوركم ثم نظر ثم عبس وبسر فانظر إلى آثار رحمة الله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين فانظر إلى آثار رحمة الله فانظر إلى آثار رحمة الله فنظر نظرة في النجوم ومن شر حاسد إذا حسد فتبارك الله رب العالمين بسم الله أرقيك من حسد وعين سبب ورمى وألم ووجع وضيما ومرضا وإذا مرضت فهو يشفين ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وتخر الجبال هدا هد يا ربنا هذا الورم هده وانسفه يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وتخر الجبال هدا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسف يا ربنا هذا الورم هو كالجبل في الجسد انسفه يا ربنا نسفا وهده يا ربنا هدا ودكه يا ربنا دكا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق